طبعا ورد في أثر صحيح سيدنا الحضير أنه كان أم قومه فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه فأمروه أن يصلي بهم فقال إني لا أستطيع أن أصلي قائما فقعدوا فصلى بهم قائدا وهم قعود. وجابر كذلك اشتكى في حضر الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا. وجابر من رواة هذا الحديث وأبو هريرة كذلك أفتى به واستمر العمل على هذا وعلى هذه الفتية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعني لو قال أحد وقيس بن قهد كذلك أو قهيد يعني كان يؤمهم وجالس وهم جلوس كان يؤمهم على طول هذا دائم الجلوس ويؤمهم وهو جالس وهم جلوس. قيس بن قهد أو قهيد صحابي ولا يعلم له مخالف يعني لا نعلم مخالفا له من الصحابة وهذا وحده يكفي في إثبات هذا الحكم. نعم. باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس فإذا تجدف السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. نعم الناس لا يركعون إلا بعدما يركع الإمام ولا يرفعون إلا بعدما يرفع الإمام ولا يسجدون إلا بعدما يسجد الإمام للحديث الذي سبق إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا هكذا. إذا انتهى وسجد تبدأ أنت تهوي بالسجود بعد هذا. طبعا خلاف ما عليه الناس اليوم فإن عامة الناس على أنه إذا يعني قال الله أكبر وسمعوه يبدأون في التحرك أما الصحابة فما كان أحد منهم يحني ظهره ولا يتحرك من مكانه حتى يرونه صلى الله عليه وسلم قد سجد. نعم حتى يتمكن من السجود نفس الشيء حتى ينتهي. نعم يعني بمعنى أنه ينتهي إلى الركن. نعم يعني في أثناء ذلك لا يعد شيئا. هؤلاء لا يقيس عليهم شيء أبدا. أنت لو فعل لا تروح عليه. أنت لو فعل يعني لو مشيت بهذا يعني سيسبقك بكثير من الأركان. ما في إلا هذا. نعم لأنهم عندهم في المذهب أن يعني الركوع مجرد أي انحناء يتم الركوع حتى ولو لم يقل شيئا ولو لم يدرك شيئا بعض الأقوال. لكن الحديث حديث عمرو بن حريث عند مسلم حتى يستتم مساجده، فكان ليحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجده. وفي رواية من حديث أنس حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، يعني يتم له السجود تماما، حتى يضع جبهته بالأرض. لكن هذا أمكن حتى يتمكن وحتى يستتم مساجد، يعني ما في بعد هذا وضوح. ويعني هذا في سائر الأركان كذلك، وينبغي أن لا يكبر، يعني ينبغي أن يكبر قبل أن يتحرك للركن هو، ولكن أنت لا تتابعه حتى تراه والسجد. والصف الأول يتم بالإمام، والصف الذي يليه يتم بالصف الأول، وهكذا. أليس الأمر يعود إلى الصف الأول وبقية الصفوف معذورة عنه؟ هذا خاص بالصف الأول. نعم. نعم. نعم. يقتدي الصفوف يتم بي ليتم بكم من بعدكم. فالصفوف يتم بعضها بعض. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ إذن البخاري يرى أن هذا إثم، وذلك لتشبيهه بالحيوان وهو صورة حمار أو رأس حمار. وشعبة بن الحجاج ومحمد بن زياد الجمحي وهذا غير محمد بن زياد الألهاني الحمصي، هذا بصري جمحي مدني سكن البصرة. وأما محمد بن زياد الألهاني ليس له في البخاري إلا حديث واحد في المزارعة عن أبي أمامة. في رواية رأسه رأس حمار ووجهه وصورته، ويطلق الصورة على الوجه، وأما الرأس فهي أكثر رواة، وهي المعتمدة عند أهل الحديث. وفي بعض الروايات يحول الله رأسه ورأس كلب، ونحن نكون بظاهر الحديث كما هو، رأس حمار، لا نقول لا يعني يدل على الحماقة، يعني أنه لا يعني الحمار لأنه أحمق، فإذا هذا كلام كل وجه ورأس وكذا ما له علاقة بحماقة ما حماقة. نعم. لا ليس فيه بطلان، فيه إثم عظيم. على قول سليمان ذاك الذي يخفض ويرفع قلب الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وروي مرفوعا وموقوفا والوقف هو المحفوظ والله أعلم من قول أبي هريرة. نعم. باب إمامة العبد والمولى. هو ذكرنا لكم أثر ابن عمر قال للشاب ما صليت. نعم في من خالف. نعم. نعم. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغدادي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون الغصبة موضع بالغباء قبل مقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم المولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه لبيبا. كانت عائشة أم عبدها ذكوان من المصحف فهذا المولى واسمع وأطيعوا وإن استعمل حبشي أو عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وهو أيضا مولى. فإذا كنت تسمع وتطيع له فهو إمام إمام يعني أمير عليك وهو إمام للصلاة وهو كل شيء. ومعظم يعني الإمامة كانت في الموالي إمامة الصلوات والإمامة في العلم كانت في الموالي. وذكوان هذا كانت عائشة اعتقته عن دبر دبرته فكان يومها في رمضان في المصحف كان يأتي هو أبوه وعبيد بن عمير والمصر المخرمة وناس فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق هو ذكوان. وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور وخالف مالك في هذا. وطبعا استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف. والشيخ الألباني رحمه الله له يعني كلام في هذا أن هذا خلاف الأصل ولم يرد في السنة مثل هذا ولكن يعني الأمر يتسامح فيه ويضيق نعم في بقدر الاستطاعة في هذا الأمر حتى لا يتكل الناس على المصحف كي يحفظوا. والأمر الآخر أن يعني التلاوة في رمضان ليس من شرطها أن يختم القرآن أفرض أنه يحفظ يعني سورة أو سورتين يقرأ بهما ويصلي بهما خير من المصحف. هذا هو الأمر السائد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ تكلم عليه لكن قال لا يعرف ذكوان هذا لكن الأثر يعني ذكره البخاري بصيغة الجزم وذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة وصله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر. ووصله الشافعي عبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وفلان وفلان إلى آخر الأثر. فله طريقان وأظن أن الأثر صحيح ولا إشكال فيه. كان شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله ذكر طرفة يقول دخل رجل قرية ووجد المؤذن معه ورقة يؤذن منها, قال أعوذ بالله مؤذن ما يحفظ الأذان, يقول فلما جاء إقامة الصلاة أخرج ورقة من جيبه أيضا إيش أقام الصلاة من ورقة, فدخل الإمام الصلاة فأخرج المصحف يقرأ الفاتحة من المصحف وبدأ في قراءته حتى إذا انتهى من, قال هذا شيء عجيب, أنا لابد أذهب إلى القاضي لأشتكي حال هؤلاء, لا يمكن يعني إمام ومؤذن ما. فدخل على القاضي قال السلام عليكم, يقول أمامه دفتر كبير يعني عليكم السلام ورحمة الله. فالصغير والأعرابي وولد البغي كل هذه اختلفوا فيها, القاعدة عندنا ما هي؟ يوم القوم أقرأهم لكتاب الله, فإمامة الأعمى, إمامة الصغير, إمامة العبد, إمامة الأعرابي وغير ذلك, هذا كله لا يهمنا, المهم عندنا أنه يكون أكثر. لذلك قدم عمرو بن سلمة وكانوا يعني جماعة من الصحابة ولا يعلم له مخالف. نعم. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجنان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. في حديث وإن تأمر أو استعمل عبد الحبشي, طبعا كيف يستعمل عبد حبشي, والأصل أن العبد يعني لا يستعمل على يعني لا يكون أميرا. نعم. يكون أميرا على السرية ويكون أحد الأمراء. نعم. إما أنه استعمل يكون أمير للأمير الأكبر, وإما أنه يعني تغلب. ولذلك قال الحافظ هنا استدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا, لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم. ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمام العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش فيكون غيرهم متغلبا, فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. نعم. هذا الحديث متكلم فيه يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم, ولكن له شاهد عند ابن حبان وله شاهد من حديث ابن مسعود لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة غير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة. وهذه قاعدة عظيمة في الإسلام ألا تخالف الجماعة, ولو أتيت بالصلاة الصحيحة ولكن لا تخالفهم. وفي حديث عقبة بن عامر عند أبي داود من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم. في رواية عند أحمد: فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. وهذا يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. ولذلك إذا صلى محدثا تصح صلاة من خلفه أو لا. عمر رضي الله عنه صلى وهو جنب بالناس، نعم صلى بالناس وهو جنب، ثم تذكر بعد الصلاة فلم يرسل منادي ينادي الناس، لا اغتسل وأعاد وهم على ما هم عليه، لم يأمرهم بإعادة. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه مقال كما قال الحافظ، لكن له شاهد عند ابن حبان. وروى الشافعي معناه من تلك صفوان بن سليم عن سعيد المسيب عن ابي هريره: ياتي قوم فيصلون لكم فان اتموا كان لهم ولكم، وان نقصوا كان عليهم ولكم. في الحديث الآتي أو أثر الآتي عن عثمان قال: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، وإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال: صلي لنا إمام فتنة. وصلى ابن عمر خلف الحجاج ولا لا؟ وكان خلفه في الحج، وقد أمر الحجاج بن مروان أن يتابع ابن عمر في الفقه وفي العلم وفي الحج، ولكن ابن عمر مع الحجاج وهو يصلي خلفه. وكما مر معنا صلى خلف الوليد بن عقبة بن المعيط. نعم. ولا بد أن نفرق بين أمرين: إمام نصب أو وضع من قبل السلطان وهو فاجر فاسق مبتدع فهذا صلي خلفه ما دام أن بدعته ولم توصله إلى الشرك، صلي خلفه. وبين أنك أنت المسؤول أو أنت الذي بيدك أن تنصب إماما فلا بد أن توجد الشروط الشرعية فيه، أو كنتم جماعة فلا يتقدم الجماعة إلا من كان مؤهلا لذلك. نعم. خلاص الأمر عنده إلا بإذنه. إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يعني إذا الإمام لم يصلي الصلاة على التمام والكمال فأنت غير مسؤول عن ظلمه وعن فساده وعن نقصه. يعني لم يؤدي الصلاة كما ينبغي، قصر في شيء من الصلاة، ولو كان هذا الشيء كبير كان مثلا مثل أصحابنا هنا كيف يصلون، يعني ينقرون الصلاة وأنت وراهم لا تسبيحة ولا نصف تسبيحة. ف نعم. باب إمامة المقتول والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبيد بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ومسكور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فانسلك إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التيار عن عاصم بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. غندر محمد بن جعفر أبو تياح يزيد بن حميد، هذا اسم الأصع تدل على أن يعلمون أن الإمام هذا عندهم أن الإمام هذا مثابة الأمير تماما، فجاء مصرحا بهذا الإمام أمين أو أمير، فله هيبته وله وضعه فيسمع له يطاع مثل أمير السفر، ليس سمع يطاع في يعني في كل شيء كالأمير العام لا، وإنما في مسألة الصلاة إنما جوء إلى الإمام ويثم به في أمور المسجد يفعل كذا نقدم نأخر نجمع لا نجمع صلي هكذا الأذان الإقامة تقيم الصلاة لا تقيم الصلاة هذا كله يرجع للإمام. لكن الإمام لا يخرج عن هذا هذه الأمور، ليس له أن يقول يا فلان طلق زوجتك لا لا تتزوج مش علاقتك أنت تزوج ولا منزوج اشتري كذا لا تشتري كذا، ليس له دخل بهذا. قال كأمير السفر تماما، أمير السفر أيضا يكون بحدود السفر لما رسول محدودة، نذهب نركب الطائرة أو السيارة نذهب الآن أو بعد الآن ننزل نستريح الآن نجمع بين الصلاة أو لا نجمع، كل هذا راجع لأمير السفر فيما يتعلق بأمور السفر، ليس له الزيادة أو شيء زائد عن هذا الحد ويتدخل في أمور أخرى. وقد صلى أبو أمامة بن سهل بن حنيف حينما حصر عثمان صلى بابن عثمان رضي الله عنه، وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب. وأبو أيوب صلى أيضا بهم وطلحة بن عبيد الله، وليس مرادا من يعني ليس المراد بإمام فتنة واحد من هؤلاء، وهذا يعني الظاهر أنه الخارجي أحد الخوارج الذين خرجوا عليه. وقال عثمان رضي الله عنه حين حصر من دعا إلى الصلاة فأجيبوه، الصلاة خير موضوع وأحسن يعمل الناس. وفي رد عن زعم أن الجمعة لا تجزئ إلا أن تقام بإمام أو بإذنه، الشاهد هذا اللفظ لكن شفنا فيه تغيير وتغيير إن هذا وارد عن ابن مسعود موقوف على ابن مسعود. يلتفت إلى المأمومين ويقول لا تأم لا تقول آمين جهرا ولا ترفع أيديكم، هل نحن نطيعه؟ والإمام يقول هكذا؟ نعم، لأن نفتح باب فتنة. نعم فتنة، إننا هذا ممنوع، يعني الدولة يطلب مني دولة دولة كافرة، ما علاقتها بهذا؟ أمين ولا ما أمين؟ لا لا، الإدارة الدينية يطلبون منا أن نكون أن نصلي حنفيا. لماذا حنفيا؟ الله أكبر، روسيا تعجبها الحنفية؟ لا لا، ليس روسيا، هذا منطقتنا. منطقتنا مسلمون. وتحت أي حكومة؟ حكومة خاصة؟ إذا نفس نعم. الله المستعان. أنت لك خيار يعني؟ لا، فقط سيكون فتنة مفتوحة. خلاص. نعم. فهم ماذا فهمت؟ إن يكون فتنة. نعم نعم شيخنا الصفاني كان يقول الشيخ أصح الحديث من فتنة على ابن مسعود ذكر رسول الله ما يمنع أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة قبل الإمام يعود رأسه ورأسه ثانية، قال أخرج عبد الرحمن الطبراني قال هذا صحيح على شخص مسلم، ثم استدركت فقلت إنه منقطع بين تميما هذا لم يدرك ابن مسعود بين وفاتهما نحو 70 سنة. أو أي حلقة؟ كم رقم؟ كم رقم؟ 3000 متأخر يعني أصلاً، متأخر على الترغيب. ضعيفة؟ ضعيفة؟ يا ولد نعم. باب يقوم عن يمين الإمام بغذائه سواء إذا كان اثنين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت خطيطة أو قال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. نعم، هذا هو الصواب الذي ورد في السنة والذي عليه يعني ورد عن السلف معناه. أعطى ابن عباس وأعطى أيضا سئل الرجل صلي مع الرجل أين يكون منه، قال إلى شقه الأيمن. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر، قال نعم. قلت أتحب أن يسويه حتى لا تكون بينهما فرجة، قال نعم. وورد أيضا حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب الهاجر فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. فقوله قول البخاري يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، يعني يساويه تماما، أي لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. وهذا بخلاف ما هو معمول به في بعض المذاهب، إنه ينبغي على الإمام أن يتقدم قليلا أو المأموم يتأخر قليلا. تعرفون هذا أو لا؟ هذا مشهور عند الناس. مذهب أهل الحديث والإمام البخاري على رأسهم أنه جاء في بالرواية بحذائه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأخير. أي أول؟ نعم نعم، لا يفوت أحدهم الآخر. نعم، عطاء ابن عباس شيخنا، عطاء ابن عباس. وأيضا ورد أن عطاء بنحو هذه يعني جاءت بنحو هذا بينه وبين ابن عباس، وعطاء أفتى بهذا. وعمر أيضا جعل عبد الله بن عتبة بن مسعود عن يمينه بحذائه. أيضا جاء ابن عباس صلى الله عليه وسلم، هو الحديث، هو الحديث الذي سلم البخاري هذا. نعم. قال هنا يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافا لمالك. نعم. التبويب البخاري لم غير موجود يعني في هذا الحديث، هل استدل من طريق آخر؟ موضع الشاهد ليس موجودا. قوله يمين الإمام بحذائه ما هو التصريح بالحديث؟ نعم، جعله بحذائه. أي عند البخاري نفسه. أي عندك المختصر؟ شيخ مرت علينا. لا. فجعل رقم 683. لا هو أقرار كثيرة في العدد المختصر، يعني ليش معه ذكر بحذائه في المختصر. ها؟ نعم. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به زبيرا فقال حدثني قريب بذلك. أحمد بن صالح نعم وابن وهب عبد الله وعمر ابن وهب عن عمر وابن حارث ذرة الغواص وعبد ربي بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. فأقامه أخذه وحوله من خلفه من يساره وجعله عن يمينه. التصرف في المصلي بما يصلح من شأنه سواء وجهه إلى القبلة أو أخذ بيده اليمنى جعلها على اليسرى أو يعني قربه وأدناه من سترة أو أي شيء من هذا أو كان على اليسار فجعله على اليمين أو قدمه قليلا لكي يصلي مع رجل يرجع ويصلي مع رجل آخر جاء أو أي نوع من هذا لا بأس به لأجل إصلاح الصلاة. وهذه حركة لا تفسد الصلاة ولا تؤثر في صلاتي. شيخ ذكر في المختصر قال بعض روايات الحديث صرفة قد تجعلني عن يمينه. قال الشيخ الألباني معلقا رحمه الله قال يعني بكذا كما في المسلم يعني حضرته 666 قال بحذائي كما في المسند. يعني أشار البخاري إلى يعني إحدى الروايات التي لم يخرجها في صحيح. نعم. Thank you.